Allah

الله يا رب ما شاء الله Oh, بلاش كلام والله انك بلاش كلام ها Yeah. الله. كذلك يوحينا الله. الإنسان يعرف أصله هو إيه. نعم. صبت عليك الحبيب. Thank you.

يا أيها الذين آمنوا Thank you. ما شاء الله. تمام الخطيبة ولكن يسرح الله اكبر.